أم هذا دينهم وهذه حياتهم وهذه أخلاقهم؟ كما يجهلون مقام الربوبية والألوهية وتنزيهها وعلوها عن مثل هذه النقائص والمعايب، وأن من كان كذلك فليس ربا وليس إلها، فكيف بالخالق الله الأحد؟ هذه عقائد في الإلهيات وهذه أعمال في النبويات، فكما سنكتب تنقيصهم للرب وللإله الخالق كما سبق أن كتبنا ونكتب قتلهم للأنبياء وطعنهم فيهم وقذفهم لهم، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء زيد بغير حق بغير حق. هذه صفة لازمة، وإلا النبي لا يكون إلا على حق ولا يكون إلا معصوما، ولا يتصور قتل نبي أو رسول بحق، وإنما المعنى حتى في فعلهم وفي تجرؤهم وفي تألههم على الله قتلوا هؤلاء الأنبياء ولم يقدموا حولهم ما يؤذيهم من قتل أو قتال أو أخذ أموال أو حتى ضرر في الظاهر كما قد يكون مع الكفرة والمعاندين، فهم قتلوهم أحوج ما يكونون إليهم دعاة إلى الله، مرشدين، مهذبين، معلمين، حريصين على إيمانهم، حريصين على هدايتهم. وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. سنكتب قولهم ونحصيه عليهم ونقول لهم يوم القيامة عندما يعرض ذلك من أعمالهم أمام الخلائق ذوقوا عذاب الحريق كما ذقتم في الدنيا الكفر والعناد والتألها على الله في تنقيصه وعدم تنزيهه وعدم تعظيمه، وقتلكم الأنبياء وتجرؤكم عليهم مع إكرامهم لكم ودعوتهم إياكم إلى دين الله الحق إلى الهداية والرشاد. ذوقوا عذاب الحريق، العذاب المحرق، العذاب المؤلم، العذاب المهين، العذاب الأليم. هذا معنى عذاب الحريق، أي الذي يحرقهم ويؤلمهم ويهينهم. زيد ذلك بما أقدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك العذاب وذلك الحريق في النار وذاك الذل والغضب المسجل عليهم إلى أبد الآباد ودهر الداهرين، سببه والدافع إليه ذلك بأنهم بما أقدمت أيديكم ذلك الله. سبب ذلك العقاب والعذاب بما قدمت أيديكم بما أجرمتم، الباء باء السببية، سبب ذلك ما قدمته أيديكم من ظلم وكفر وعناد وقتل للأنبياء وتنقيص لمقام الله وجلاله وربوبيته وألوهيته. تعالى الله عن قولهم وفعلهم علوا كبيرا، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، وأن ذلك ليس بسبب ظلم من الله، فالله لا يظلم يا عبادي، كما في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، فالله لا يظلم، وليس ذاك بظلم منه، ولكنها أفعالهم تؤدى إليهم وتوفى لهم ويجازون عليها، فليس بظلام للعبيد، لا يعاقب أحدا بغير ذنب، ولا يدخله النار بغير عمل قدما من كفر وجحود وعناد. زيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وسمع قول الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قد سمع كفر هؤلاء في عدم تنزيههم وتعظيمهم لمقام الرب الخالق، كما سمع قول هؤلاء وهم دين واحد وملة واحدة من بني إسرائيل، حيث كذبوا على الله ورسل الله وكتبه، فزعموا أن الله عهد إليهم في كتبه وأوصاهم وأمرهم ألا يؤمنوا لرسول، ألا يصدقوا، ألا يتبعوا، ألا يعترفوا بنبوءته ورسالته حتى يأتيهم بقربان تأكله النار، حتى يأتي بما يقرب إلى الله من نسيكة وذبيحة وصدقة وأعمال، كل ذلك يسمى القربان من القربة. القربان ما يقدم لله ولعباد الله من أجل الله وطاعة لله ورجاء ثوابه، كضحايا العيد ومناسك الحج، وكما يقدم للناس من صدقات وأموال، وما يفعله العابد من صلاة وصيام وحج لا يريد بذلك إلا الله والدار الآخرة. فهم يقولون يا محمد نحن لا نؤمن بك لأن الكتب السابقة التوراة وما قبلها من الزبور جاء فيها بما أمرهم بها أنبياؤهم عن الله وكتبه، إذا جاءتكم أنبياء فلا تؤمنون لهم ولا تصدقوهم حتى يأتوكم بقرابين تحرقها النار على ما على قبولها من الله وصدق أولئك الذين زعموا النبوءة والرسالة. كان من المعروف من دين اليهود أيام أنبيائهم إذا حضروا معركة الغنائم حرام عليهم أخذها ولا تحل لهم، ولكنهم كانوا يجمعون ذلك وما يقدمونه قربانا وتقربا إلى الله، فإن جاءت نار من السماء بيضاء لا دخان فيها وأحرق ذلك كان ذلك علامة ودليلا لقبول ذلك القربان، لقبول رضا الله عن تلك المعركة وصدق القائمين بها، فالله قد قبلهم وأخذ غنائمهم فأحرقها. هم يقولون نحن أيضا لا نفعل ذلك ما لم نره منك. والذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قال الله قل يا محمد قل قد جاءكم رسول رسل بالبينات من قبلي بالبينات وبالذي قلتم يكذبهم الله ويعلن دجلهم وشعوذتهم وافتراءهم على الله ورسله ويقول هذا الذي قلتم من القرابين وحرق النار لا علامة على قبول الله لتلك الغنائم وصدق تلك الرسل والأنبياء قد جاءتكم قبل ذلك أنبياء منكم وهل هناك أشهر من عيسى قد جاءكم والقرابين قد أحرقت بنار من السماء وأتاكم ببينات ومعجزات من إبرائه للأعمى وشفائه للأبرص وللمريض وإحيائه للموتى بإذن الله ومع ذلك كذبتموه وقذفتموه وأعلنتم الحرب عليه واتهمتموه بالكبائر وبالعظائم وألبتم الناس عنه وكنتم جواسيس عليه لحكامكم من الرومان ليقتلوه إلى أن أنقذه الله منكم فقتلتم شبيهه فهذا الذي تزعمون قد جاءتكم رسل منكم بتلك القرابين وتلك الأدلة وتلك المعجزات الواضحات التي تعجز غيرهم بأن يأتوا مثلها ومع ذلك لم تؤمنوا ولم تصدقوا وأصررتم على الكفر والعناد والتأله على الله بل أكثر من ذلك لم تقتصروا على الكفر وعدم الإيمان بل قتلتموهم قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم جاءكم رسل من قبلي قل يا محمد لهم قد جاءتكم قبل رسالاتي رسالة من الرسائل من الله على يد أقوام منكم من عشيرتكم من بني إسحاق من بني إسرائيل فكذبتم وقتلتم وشرفتم وقذفتم وفعلتم الأفاعيل فلم تؤمنوا فلو كنتم صادقين فعودوا للإيمان بعيسى أولا ثم بعد ذلك تعالوا للمذاكرة ولكن هؤلاء لا علما أتقنوه ولا دينا فهموه ولا بشرية عاشوا بأخلاقها وبما يشبه أتباعها فهم كالأنعام بل هم أضل كما وصفهم الله ووصف أمثالهم من الكفار والمجاحد وهؤلاء من لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت زيد فقد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم بالمعجزات والأدلة الباهرات وبالذي قلتم من الإتيان بالقرابين وتأتي لها نار تحرقها قد حدث هذا لعيسى قبلي وحدث لأنبياء من غيره من أنبيائكم ومع ذلك ما زادكم ذلك إلا كفرا وعنادا وعن الله بعدا بل فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين لم تكذبوهم فقط بل قتلتموهم فإن كنتم صادقين في هذا فلما كان قتلهم ولا جواب إلا الكفر والعناد والشر الذي طبعوا عليه يوم كانوا نطفة في أصلاب الآباء ونطف الأمهات زيد فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات يا محمد فإن كذبوك فقد كذبت رسل كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير, والكتاب المنير. يا محمد هؤلاء ديدنهم تكذيب الأنبياء والرسل, وديدنهم قذفهم, وديدنهم تكذيبهم, وديدنهم عدم الإيمان بهم, فلا تهتم بهم, ذلك خلقهم وذاك شأنهم, فابقى على ما أنت عليه من دعوة إلى الله, فقد يؤمن بك القليل ويكثر الله ذلك القليل, ولكن العاقبة لك والظفر إليك, فأنت منتصر عليهم, ظافر بهم, متصرف فيهم بأمر الله, وقد فعل. انتصر صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الشراذم القليلة من اليهود وأحلاف اليهود, وخير فيهم, فقتل من قتل, وشرد من شرد, وأسر من أسر, وغنم ما غنم, وأوصى بالباقي بالطرد والخروج عن خارج ديار العرب, عن خارج الجزيرة, عن خارج ديار الإسلام. ولذلك يا محمد لا يهولنك أمرهم, ولا يوهن من عزمك, ولا يضعف من رسالتك, فتضعف عن البلاغ وعن الدعوة. ليس عليك هداهم, ولكن الله يهدي من يشاء. إن على الرسل إلا البلاغ, فوظيفتك كوظيفة الرسل قبلك أن تبلغ الناس دين الله وكتاب الله ورسالة الله, ولا عليك بعد ذلك فيما سيصدر عن الناس. فالله خلق الجنة وخلق لها خلقا وأدخلهم إليها وقال لا أبالي, وخلق النار وخلق لها خلقا من الناس وقال لا أبالي. فلو آمن كل الناس من الذي سيدخل النار؟ وقد سبق في علم الله أن سيدخلها من خلقه من أجلها من الكفار, من النصارى واليهود والمجوس وأنواع الكفر بكل أشكاله, ومن المنافقين في صفوف المسلمين والمتظاهرين بالإيمان, والله يعلم أنهم من ذلك براء, وأنهم بذلك كذبة المتظاهرون. كما كان في عصر النبوة بن أبي بن سلول وغيره من أتباعهم وأنصارهم وأحلافهم. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا. فإن كذبك يهود فلا تهتم لهم ولا تتحرك من أجلهم, فهم أهون على الله من ذلك, فلا يحزنك ذلك, ولا يضعف دعوتك ذلك, ولا يقفك عن العمل والدعوة إلى الله والبلاغ. فهؤلاء إن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك, فقد كذبوا رسلا جاءوا قبلك بالبينات, وأيضا بالبينات والمعجزات والبراهين الدالات الفاضحات لكذب هؤلاء وكفرهم. والزبر جمع زبور, كرسل ورسول, الكتب المكتوبة بالوحي. ومعلوم أن الزبور اسم للكتاب الذي أنزل على داود من أنبياء بني إسرائيل, فحين يجمع كما نقول كتب الله وكتاب الله واحد. جاءوا بالبينات على صدقهم الدالات, وبالكتب من السماء من ربهم, وبالزبر والكتاب المنير بكتابهم المنزل عليهم كل على حداه. جاء ذلك في الزبور وفي التوراة وفي الإنجيل وفي غير ذلك مما أنزله الله على رسله وأنبيائه. وآخر ذلك القرآن الكريم المنزل عليك, خاتم الكتب كما أنت خاتم الأنبياء والرسل. فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات جاءوا قبلك بالرسالات والنبوآت والمعجزات الدالات على صدقهم فيما نزلوا به وقالوا ودعوا إليه وفي الزبور في الكتب السماوية المكتوبة بالوحي عن الله وما جاء فيها وبالكتاب الواضح المشرق النير المفهوم أحكامه كل ذلك ومعاه كذبوهم وافتروا عليهم وقتلوا منهم من قتلوا وقذفوا منهم من قذفوا فلست بدعا بين الرسل فكل ما جرى لمن قبلك سيجري عليك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. زيد كل نفس دائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت. يا محمد قل للناس قل للناس من آمن ومن كفر من صدق ومن كذب من حضر ومن غاب وقل للأجيال قبلك هذه الدنيا ليست إلا كحلم نائم رآه ثم استيقظ وكأن ذلك لم يكن. كل نفس ذائقة الموت كل نفس منفوسة كل حياة متحركة كل مخلوق على وجه الكون من الملائكة وحملة العرش والجن والإنس والحيوان والطير وكل ذي حياة وذي نفس منفوسة كل ما سوى الله. فكما أن الله كان الأول فهو سيبقى الأخير لا أول قبله ولا آخر بعده كان ولم يكن أحد وسيبقى ولا يبقى أحد. فالملائكة من حملة العرش إلى جبريل إلى المكلف منهم بالحياة وبالرزق وبكتابة الحسنات وكتابة السيئات والتنقل بين السماوات والأرض من جند الله الذي لا يحصيه إلا هو كل ذلك ميت لا محالة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام المتفرد بالبقاء المتفرد بالوجود الواجب الحق المتفرد بالحياة وكل منا في حياته القائمة هي حياة معارة لم تكن وسوف لا تدوم وهي في ذلك بين الإرادة الإلهية إن شاء أبقاها ما شاء له أن يبقيها وإن شاء أخذها إليه واهب الحياة هو آخذها وصاحب الحق فيها. فهؤلاء لا يكثروا عن أنفسهم فعما قليل سيأتون إلينا في الحياة الثانية في يوم القيامة ويؤدون الحساب عن مثل هذه الكفرات الصلعاء وعن مثل هذه الأوساخ التي لا يكاد يصدر مثلها من قتل للأنبياء وقذف لهم واستطالة على مقام الألوهية. سيأتون إلينا ويؤدون الحساب العسير في يوم كان عليهم يوما عسيرا. وهذه الآية تعزية لكل من مات له حبيب وقريب وكل من شعر من نفسه أنه على شفا موت وقريب من، فهو يعلم أن هذه الحياة ما دامت للسابقين فكما كذلك لن تدوم للباقين، من وجد ومن سيأتي بعد ذلك، كل نفس ذائقة الموت سيلبسها وتلبسه، ستشعر هذه النفس بهذا الموت وتكون له طعاما ومذاقا، بمعنى سيموت. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، توفية الأعمال للصالحين والأتقياء والمؤمنين والمصدقين الله في كتابه ورسله في سنتهم وبلاغهم، أعمال هؤلاء سيوفونها يجازون عليها جزاء أوفى كاملا غير منقوص، ما بينهم وبين ذلك إلا أن يموتوا كما يموت كل حي. فهذه الدنيا ما دامت لمن عاش الآلاف من السنين، وللفراعنة والأكاسرة والقياصرة والجبابرة والطغاة، فكانوا هم والدراويش والصعاليك والمدقعون فقرا والمرضى والمكاسير، كل هؤلاء بعد ذلك ضمهم إليه هذا التراب الذي منه خلقنا وإليه سنعود، وعند ذلك سنقدم كلنا أمام الخالق سبحانه لنجازى عن أفعالنا، من قدم خيرا فخير ومن قدم شرا فشر. لا تظلم نفس أعمالها ولا ما تأتيه، كل نفس ذائقة الموت. وما هو الموت؟ قل لي ما هي الحياة أقول لك ما هو الموت، هي أشياء نسبية. ما الحياة؟ هو السؤال القديم الأزلي. ما الروح؟ سأل الناس نبينا صلى الله عليه وسلم كما سألت الأمم قبل نبينا أنبياءها، ما الروح؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ستقول لي معنى الروح أني متحرك، أني متنقل، أني أحس، أني أتلذذ بما يسعد وأشقى بما يؤلم، أنني ألتذ بالسعادة كما آلم بالشقاوة، أنني أكبر. ولكن هل هذا هو الروح؟ هل هو الحياة؟ هذا أثر من آثارها وعلامة من علاماتها، وإلا فالجسم للحي هو الجسم للميت. نحن نرى الأموات كما سيرانا غيرنا أمواتا، بأجسامنا كما هي، حواس طولا وعرضا وزنا، ولكن الذي وقف نبض الحياة، حركة القلب، الإحساس والشعور، التحرك، الحس. فإذا ما الحياة؟ هل ذلك هو الحياة؟ لا، ذلك أثر من آثاره. ولذلك من يعاصرنا ممن يدعي العلم والوصول إلى أعاليه يحاولون أن يعلموا ما الحياة ليصلوا إلى كفرهم أنه شيء يصنع وما هو إلا عمل من أعمال هذه الطبيعة لاحتكاكها من ماء وهواء وليل ونهار ونهار وليل وضياء شمس وضياء قمر. ولكن قد قال آباؤهم هذا الكفر فليس بجديد، فقالوا ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، بلعتهم وعرفوا الحقيقة بعد ذلك، وسيحاسبون على تكذيبهم للنبوءات ولكتاب الله، وتكذيبهم ما زاد الحق إلا حقا وإلا ضياء ونورا وإشراقا، وما زاد المؤمن إلا إيمانا، وما زاد الكافر إلا هياما وحيرة وفتنة. زعموا أنهم سيصنعون الروح ويعلمون كيف الخلية الأولى تعددت خلاياها وتكاثرت، وكان آدم أو القرد في نظرهم قردة في دينهم في أخلاقهم، فهم يزعمون عن أنفسهم أنهم أن أصلهم من القرد، وهم قردة فعلا مسخ عقل وكيان وفكر وفهم وإدراك. ومن خلق الخلية الأولى؟ من صنع فيها الحركة؟ من صنع فيها الإدراك؟ يقفون ويأتي مجنونهم وضائعهم فيقول صدفة، وهل الدنيا بنظامها وهذا الكون بحسن تدبيره وهذا العالم بكل أنواعه بشرا وملكا وجنا وطائرا وحيوانا كله وجد نتيجة الصدفة من غير موجد؟ إن هو إلا الضياع وذهاب العقل ودوام الحيرة والجنون، والجنون كما يقولون فنون، ومنه من يسمون بالفلاسفة وبالمفكرين وبالعقلاء من أوروبا وأمريكا، ومن اعترف لهم ودان بدينهم وكبروا في أنفسهم وحسب لهم شأنا وفهما وإدراكا، وما هم إلا كما وصفهم الله في كفرهم وعنادهم وضياعهم للاستفادة من عقولهم، ليسوا إلا كالأنعام بل هم أضل. فصنع صانعهم أخذ نطفة من مني رجل فوضعها في قارورة وحرص على أن يكون لها من الحرارة ما يوازي حرارة الرحم، فأخذت تلك النطفة تكبر وتكبر وتزيد إلى أن أصبحت مضغة كبيرة في الشهر التاسع فيما لو كانت في رحم الأم، ونزلت نتيجة صلب الأب لأصبحت خلقا سويا ذكرا أو أنثى. فجن جنونهم وصاحوا بكفرهم في كل الأرض، ها نحن أولاء صنعنا الحياة، وجاءوا لأولئك المجانين الذين يسمون أنفسهم خلفاء عيسى وأربابا صغارا في الأرض من بضاعات الفاتيكان، هؤلاء الحمق الذين يمثلون في الأرض الحيوان يمشي على رجلين لا على أربع. فقام نكيرهم وزعموا في ظنهم أنهم غاروا على الله وعلى الخلق، فقالوا لهؤلاء لما فعلتم ذلك؟ ضعف الطالب والمطلوب كلاهما مجنون أرعن ذاهب العقل والفؤاد، ماذا صنع هؤلاء؟ أصغر طفل حيوان قط كلب قد يحمل برجليه دون قصد حبة من قمح حبة من أي شيء يستنبت، وإذا بها ترمى في التراب بغير قصد، تنزل المطر تشرق الشمس يضيء القمر تسف الرياح، وإذا بتلك الحبة نبتا شجرا مثمرا. يبقى السؤال كما هو في الأول كحمار الثانية وحمار الراحة، يدور يدور ويرجع المحور. تلك النطفة من خلقها؟ خلقوا مثلها. تلك الحبة المستنبتة من خلقها؟ خلقوا مثلها. أما كونها كبرت بالشمس، كبرت بالتراب، بالمياه، وهل أنتم الذين خلقتم لها الشمس والضياء والتراب والماء والسماد؟ ماذا صنعتم؟ أخذتم بذرة من النطفة، استنبتموها فخرجت مضغاة ووقفت، بقيت مضغاة، ومع ذلك أصلها تلك النطفة، لم تخلقوها ولا تعرفون كيف هي ولا كيف كونت. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، فالحياة غامضة والموت أشد غموضا. ولذلك قال فلاسفتنا الحق، فلاسفة التوحيد، فلاسفة الإسلام، الإمام الحسن البصري، خلقنا للأبد، وإنما هي نقلة من دار إلى دار، وهذا هو الحق. وعلى ذلك فتعريف الموت كمرحلة من مراحل الحياة، نحن أحياء منذ خلق الله آدم، خلقنا ذرا وعرضنا على آدم فعرفه بأسمائنا، حتى إذا أسري بنبينا ونبي العالم عليه أفضل الصلاة والسلام صعد إلى السماء الدنيا فوجد آدم أبانا عليه السلام، إذا التفت يمينا ضحك وإذا التفت يسارا بكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما بال أبينا آدم إذا التفت يمينا ضحك وإذا التفت شمالا بكى؟ قال يا محمد تلك أرواح ونسمات أولاده إلى آخرهم، عندما يلتفت يمينا يراهم منعمين في الجنة فيسر كما يسر الأب لسرور أولاده للتنعم القائمين به، فإذا التفت يسارا وجد أولادا والذراري والنسمات إلى آخر واحد في الأرض ممن عذب ودخل النار، فيبكي ويتأسف أسف الأب لآلام ولديه وهو عاجز عن زوالها. فنحن كنا قبل أن تكون هذه الأجسام، وخلقنا الله نسمات وأرواحا يوم خلق آدم وعرض علينا الإيمان به، ألست بربكم؟ فالمؤمنون مثلنا ولله الحمد والشكر، وأدامنا الله على ذلك. أجابوا طائعين نعم ربنا أنت إلهنا وخالقنا، ألست بربكم؟ قالوا بلى. فمن أسلم قال بلى طائعا، ومن قدر كفره في مستقبل الأيام قال بلى مكرها بقهر الخالق وقهر الخلق. لا إله إلا الله. فالحسن يقول خلقنا للأبد، فنحن قد عشنا قبل هذه الأجسام البالية الآلاف من السنين، وقد تكون الملايين من يعلم، ونحن بعد ذلك سيتغير خلقنا وحياتنا. هذا الجسم الفاني سينتهي، ولكن الروح لا تنتهي، ستبقى كما كانت. مرة أخرى ستسألني كيف، سيكون الجواب ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، قل لي ما هي الروح أقول لك كيف ستبقى حيا، ولكن الله قال ذلك فقلته، ولكنني أحس به من أخبار الله في كتابه وأخبار رسوله محمد في سنته عليه الصلاة والسلام. فعندما يأتي الموت بلغة الموت هذا الجسد يقف يسكت ينتهي منه التحرك والشعور والحس، ولكن ليس ذلك إلا مرحلة. فنحن كل يوم من خلق في لبس جديد، نحن رضاع باسم آخر، بعد ساعات بعد أيام بعد أشهر يغير ذلك الجسم من طفولة إلى شبوبية إلى كهولية إلى شيخوخة إلى نهاية، ثم بعد ذلك يوم القيامة تعود لنا أجسامنا التي متنا عليها، تبعثون على ما تموتون عليه كما قال صلى الله عليه وسلم. وبعد الحساب والعقاب ونهاية القيامة ينقلب المنعمون في الجنة إلى أجسام تناسب الجنة، كلهم أبناء 30 طوالا كطول آدم أبينا على أطول نخلة سحوق، بيضا كحلا مكحلي العينين، هدب الأشفار، منعمي الأجسام، سود الشعور. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وتنقلب أجسام أهل النار إلى السن من واحد كأنه جبل أحد، وجوه منكرة وجوه منفرة، اشتد منهم الأجسام وتكبر ليزداد العذاب، تحرق وتحرق إلى أن تكاد تصير فحمة وتنتهي، فيغيرها الله إلى جسم جديد ليزداد العذاب. نعوذ بالله من ذلك. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذا كما قال الحسن، نحن خلقنا للأبد، وما الجسم هذا إلا كهذا الثوب، كما غير طفلا وغير شبوبة وغير كهولة، ضع صور إنسان وهو طفل وهو غلام وهو شاب إلى آخر سن من حياته، لو فرضناه بلغ 100، إذا لم تقل لمن رآها قبل ولا يعرفها هذا هو هذا لما صدق. أين تلك الأجسام؟ انتهت. ومن هنا يقول علماء الكلام ويقول علماء المعرفة، يقول علماء الكلام: العرض لا يبقى زمانين، والعرض هو ما لا يقوم بنفسه كالبياض والسواد، فلا تقول أبيض إلا وهناك جرم يحل عليه، فأنت الماء لا تستطيع له صفة، ولكنك تقول لونه لون إنائه، فلا عرض له إلا ما يتأثر به من لون السماء أو الإناء. وما هو العرض؟ يقول علماء المعرفة: نحن نقول الجوهر لا يبقى زمانين. وما الجوهر؟ هو الذي يأخذ قدر ذاته من الفراغ. أنا جالس قد ملأت مكاني فلا يمكن أن يملأ مرة ثانية، ما أخذ قدر ذاته من الفراغ يسمونه الجوهر. يقول هؤلاء: وما الجوهر في تعريفه حتى عند علماء الكلام؟ هو مجموعة أعراض تجمعت، كهذا الهباء والذر في الفضاء أنت لا تراه، غب عن بيتك عن فراشك عن كتابك عن آنية من آنيك أياما، ستأتي إليها وتجد عليها طبق على طبق من هذا الذر وهذا الغبار. في الأصل كان هذا الغبار عرضا لا يرى بالعين الباصرة إلا إذا كان هناك مكبر أو شمس تراه بها في مثل قوة تصيبها الشمس بضيائها، فأنت تراها تتحرك ذرة، ولكن هذا الذر والعرض بتجمعه ذرة فوق ذرة ينتقل من العرضية إلى الجوهرية. يقولون وهذا الجسم عند التحليل الكيماوي مجموعة أعراض جمعت: ماء وسكر وملح وفحم، إلى ما يقول علماء الطب في التحليل. هذا يبخر، يغير، يعود إلى الفضاء كما كان. ومن هنا الآن يمكن أن يذاب شخص ما وقد فعل هذا الجبابرة والطغاة. يأتون بماء إكسيد يصبونه على جسم ما فيذوب ويصبح الجسم وكأنه لم يكن. هذا يفعله المجرمون من الحكام وغيرهم عندما يريدون قتل إنسان ليخفوا جثته ويخفوا معالم الجريمة. قتل أين هو؟ يذهبون إلى نبش الأرض ليجدوا جثة ويتأكدوا، لا يدفنونهم أذكى من ذلك، يكبون عليه من هذا الماء وإذا به يتفاعل بتلك الأعراض الكيميائية. فهي الأعراض التي يقول علماء الكلام تجمعت من عدة أنواع فأصبحت جرما، فأصبحت إنسانا سويا ناطقا متكلما. وهكذا عند الموت تتحلل هذه الأعراض إلى أصل الأرض وطبيعتها. جئنا من العدم ونعود بأجسامنا إلى العدم. وعندما يريد الله ويأتي اليوم الموعود يوم القيامة نبعث من جديد في الأجسام التي متنا عليها. وعند النهاية من يوم القيامة تتغير تلك الأجسام بأجسام منعمة لأهل الجنة وأجسام مشوهة لأهل النار. والإنسان في الحقيقة ليس تلك الجثة، ولكنه تلك الروح التي تلبس تلك الجثة. ولذلك يقول حكماؤنا: المرء بأصغريه قلبه ولسانه، لو كان ميزان الرجال وتقييمهم بطول القامات وكبر الأجسام لكان كل الصغار والأقزام لا ذكر لهم. مع أن أمر الناس ليس كذلك منذ كانت الدنيا إلى اليوم إلى الغد. كم من إنسان قزم تسمع ذكراه اسمه وإذا به يهز الأرض، كأن يكون حاكما له شأن، فاتح له شأن، عالم له شأن، مصلح له شأن. وكم من أجسام طويلة عريضة هي كما يقول شاعر الصحابة حسان بن ثابت: جسم الحمير وأحلام العصافير، أو جسم البغال وأحلام العصافير. جسم جسم بغل، والعقل والحلم عقل عصفور. ويا ما نرى وترون من ذلك في الأرض. ولذلك عمر بن عبد العزيز لما تقدم إليه جمع من الناس ليهنئوه على منصب الخلافة تكلم صغير في القوم فأسكته عمر وقال: دع من هو أسن منك يبتدئ الكلام. قال: يا أمير المؤمنين، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، ولو كان الناس بجسومهم وبجثثهم لوجد في الأرض من هو أكبر منك جثة، فهو لذلك ينبغي أن يكون أكثر منك حقية في هذا المنصب الكبير. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الموت شيء نسبي، خلقنا للأبد كما يقول الحسن البصري، وإنما هي نقلة من دار إلى دار، كما ينتقل أحدنا من المشرق للمغرب ومن المغرب للمشرق ومن حي إلى حي ومن لباس إلى آخر. وما أصدق هذه الكلمة في لغة القرآن ولغة الإسلام وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار بعمله بطاعته بإيمانه زحزح أزيل رفع هز أبعد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فهو الفوز العظيم الذي لا خسارة بعدها ولا هزيمة بعدها. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن سهل بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والسنن: لموضع صوت أحدكم مكان اللي في عصا يديه تلك رقعة من الأرض الصغيرة التي لا تكاد تحمل إلا صوت أعظم من الدنيا وما فيها بالنسبة لمن كان يملكها وما كان أحد يملكها. لصوت أحدكم لمكان صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليحب لأخيه ما يحب لنفسه وتكره له ما تكرهه لنفسك. ومت إن شئت ومت إن قدرت على التوحيد. ومعنى ذلك الذي سيزحزح عن النار سواء دخلها أدبا أو لم يدخلها البتة لا بد من الشرائط الأولى: أن يموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله يعلمها قلبه أو ينطقها لسانه أو تؤمن بها جوارحه، كل ذلك سواء عند الله يوم القيامة في الزحزحة عن النار والدخول إلى الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا أيها الناس، كل الناس، متاع الحياة الدنيا، متاع الدنيا بكل أنواعها، ملكا وسلطانا وأمرا ونهيا، وملكا ونساء وأولادا وأموالا، وكل الأشياء في الدنيا التي تعتبر متعا يتمتع بها الإنسان ويلتذ، ليست أمام نعمة الله الخالدة، نعمة الله الدائمة في الجنة، إلا متاع الغرور، متاع باطل، متاع ضائع، متاع زائل. أي هذه الدنيا كلها لمن ملكها وصح له ذلك ملكا وحكما ونساء وأولادا وأموالا وصحة وقوة، ولكن نهاية ذلك الزوال، إذ كل نفس ذائقة الموت. فنعمة ذلك ومتعته متعة زائلة، متعة باطلة، متعة منتهية، منعة معدومة. ولكن المتعة الدائمة التي مكان صوت أحدكم في الجنة خير من ذلك كله، هو النعيم المقيم، هي الجنة الدائمة، هي رضا الله، هي النظر إلى وجهه الكريم. لا حرمنا الله من ذلك وأبعدنا عن النار وآثامها وأعمالها. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله. اللهم جنبنا الشيطان وأعماله، وجنبنا عمل أهل النار وأتباعها وأهلها وساكنيها. اللهم ومتعنا بطاعة نبينا والمؤابة على ذلك إلى يوم لقائك، إلى يوم العرض عليك. كما أحييتنا مسلمين فأمتنا مسلمين، لا مبدلين ولا مغيرين، ومع نبينا وسلفنا الصالح في الجنة فضلا منك وكرما، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. نحن نؤمن ونعتقد بأن كل ما جاء عنك في كتابك حق وعن نبيك حق، فكل أنفسنا ميتة زائلة، فاعتني بها يا ربنا يوم القيامة، وأفزها بدخول الجنة وزحزحها عن دخول النار. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن صبروا واتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله تعالى عز شأنه: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بعد أن ذكر الله لنا في مسلسل من آي كتاب الله عن هؤلاء الذين حضروا المعارك وحضروا الحروب، حضروا غزوة أحد وبدر وبقية الحروب، فقتل من قتل، وأخذ مال من أخذ، وامتحن من امتحن. وبعد أن انتقل المهاجرون من أهل مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله إلى المدينة المنورة، حيث أخذت دورهم وأخذت أموالهم وتركوا، فذهبوا إلى المدينة ليس لهم إلا الله ورسوله، وقد ابتلوا في الأموال والأولاد والأرزاق. يقول الله لهم ذلك مسليا ومعزيا ومحرضا على الصبر ومحرضا على الثبات والرسوخ في الدعوة إلى الله، وأن لا يهتموا لذلك ولا يلتفتوا له، فتلك سنة الله في الدعاة إليه، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، تلك سنة الله في الأنبياء والرسل وأتباعهم. ما من أحد وقف داعيا إلى الله إلا وأصيب منه واختبر ليعلم صدقه من كذبه. لتبلون في أموالكم اللام لام التوكيد وفيها معنى القسم، ونون التوكيد الأخيرة لا تبلون نون توكيد القسم، والمعنى بالله أيها الناس لا تبلون لا تختبرن لا تمتحنن لا تصابن في الأموال والأولاد والهدوء والسلامة، ليعلم الله صادقكم من كاذبكم ومؤمنكم من كافركم، فيجازي المحسن بإحسان ويجازي المسيء بالإساءة. لا تبلون في أموالكم فتصاب الأموال بالجائحات والمصادرات والغنائم والأخذ. لا تبلون في أموالكم وأولادكم، لا تقتلن في المعارك شهداء فيبقى الأولاد بعدكم يتامى والنساء أرامل. لا تبتلون وتختبرن في أولادكم فيموت منهم في المعارك من يموت فتثكلون أنتم بهم. كل ذلك لا بد أن توطدوا العزم عليه وتعدوا النفس لقبوله، وإلا كنتم غير مسلمين ثباتا ورسوخا. لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وسيسلط عليكم أهل الكتاب من قبلكم كاليهود جواركم في المدينة وكالنصارى جواركم في نجران. تسمعن منهم شتائم ومهاجي ومعاير ومعايب، فاثبتوا على كل ذلك، فإنما هو أذى باللسان. العاقبة للمتقين منكم الصابرين الصادقين. وهذا كقوله تعالى بنقسمنا لتبلون في أموالكم وأنفسكم بجوع، مقسمنا لأموالكم لنبلونكم بشيء من الجوع ونقص من الأموال والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الله تعالى أعاد هذا المعنى في كتابه أكثر من مرة، وتوعد تاركاه وعدم الثابت عليه، وبشر الصابر والمتمسك به وبالصبر عليه بالفوز والنصر والظفر في الدنيا والآخرة. والذين إذا حصل لهم شيء من ذلك من النقص في الأموال والأنفس وثمرات الجنان والبساتين والجوع في الأكل والشرب، كل ذلك من صبر عليه وخاصة في مبادئ الأمور كان من الصابرين المبشرين بالفوز والنصر. وهنا يقول تعالى إن ذلك من عزم الأمور، إن الصبر على النقص في الأموال والأولاد وأذى الأعداء من يهود وكتابيين ومشركين، من صبر على ذلك كان ذلك من عزم أمره، ثبات أمره، من الحق في أمره، من الظفر والنصر في النهاية لأمره. وقد كان هذا وسيبقى مطالب المسلم به في أول الأمر وقت الضعف ووقت الشدة، حتى إذا أذن الله بالقتال قاتل المؤمن بالنفس والمال والولد. وهذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت هجرته للمدينة كبقية السورة سورة آل عمران، وكان الحرب لم يؤذن به بعد والقتال ليس بمشروع، فدعاهم الله للصبر والتحمل على أذى المشركين وأهل الكتاب والصبر على ما يبلون به من موت وجائحة ونقص في الثمرات وضياع للأموال. وهكذا كان. فلما وصل صلى الله عليه وسلم للمدينة، رغم ما عقد بينه وبين يهود المدينة من معاهدة تعطيهم مما لا يخطر لهم ببال من حق المساكنة والجوار والمساعدة في الشيء المشترك عن الدفاع عن المدينة وسكانها وأموالها ضدا للعدو الداخلي والخارجي، ولكنهم مع ذلك أبوا إلا الدسائس شأنهم دائما، حتى بلغ بهم الأمر أثار الحروب وألبوا الأحزاب وكانوا سببا للكثير من المعارك ضدا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. وكان جماعات منهم ككعب بن الأشرف يهجون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ويشببون بنسائهم ويخترعون من المعايب والمعايير ما تخيلتها أنفسهم المريضة ولم يخلقها الله للمسلم، بل كانت صفة لليهود فطرة وأصالة ونشأة وتربية. بقي الأمر كذلك إلى السنة الثانية من الهجرة، وإذا بالله الكريم يفرج عن المسلمين فيأذن لهم بالقتال بعد أن صبروا في مكة المكرمة لقريش وأذاها واضطهادها وتألبها وما قابلت به النبي صلى الله عليه وسلم من شرور وهجران وقتل من قتل من أصحابه وهجران من هجر منهم، إلى أن اضطروهم ليتركوا بلدهم ويخرجوا منها تاركين رباعهم وأموالهم وأولادهم، حيث أكثرهم قد عجز عن إخراجهم، فأخذ ذلك كفار قريش أخذ غنيمة وسلب ونهب. ثم لما جاءوا للمدينة مدة سنتين واليهود يؤذون بلسانهم وأعمالهم والتأليب على المسلمين والنبي صابر وصحبه امتثالا لأمر الله وللحكمة، حتى يتجمع المسلمون ويتهيئوا نفسيا للقتال والدفاع والكفاح، وإذا بالله الكريم يكرم المسلمين بنزول قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم زيد وأموالهم من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. يقول تعالى بأنه أذن لهؤلاء المظلومين من المسلمين الذين أخرجوا من مكة بلدهم ومسقط رأسهم بغير حق، أخذت أموالهم بغير حق، قتلوا، حوربوا، اضطهدوا لعقيدتهم، لكفرهم بالأوثان والأصنام، وخروجهم عن الشرك وإيمانهم بالله الواحد الأحد، فكان ذلك جزاءهم عند قريش ويهود مكة والمنافقين من أنصارهم وأتباعهم، بل منافقي المدينة. عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم في جمع من المهاجرين والأنصار: من لي بابن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلم الأنصاري: أنا لك يا رسول الله، أنا أقتله. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد طالما آذى الله ورسوله والمؤمنين، طالما كعب هذا اليهودي المتمول فيهم صاحب الأموال والحصون والديون التي يرابي بها، طالما آذى الله في الهجوم على دينه وشتم نبيه وتنقيص المسلمين والتغزل في نسائهم وبناتهم، فذهب محمد إليه، محمد بن مسلمة، واختار عونين من أصدقائه وأنصاره، فاستدرجوه ليلا إلى أن أنزلوه عن حصنه وتمكنوا من شعره فأمسكوا به، وإذا بهم ينزلون عليه ضربا بالرماح وقصفا بالسيوف، وهكذا إلى أن جزوا رأسه وقطعوه عن جثته، وذهبوا به في الثلث الأخير من الليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوه قائما يتهجد، إلى أن سلم فقذفوا بذلك الرأس القذر بين رجليه، فدعا لهم. ثم بعد قليل كانت غزوة بدر، حيث نصر الله فيها الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله، وأصبح من يومئذ الإسلام عزيزا منيعا مهابا عند أعدائه، كثر أتباعه واشتد رعب الخائفين منه من أعدائه والكائدين له. ومنذ ذلك الوقت جاء كبير أحلاف اليهود عبد الله بن أبي بن سلول، فدعا قومه إلى الإسلام وبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وقال لأصحابه: هذا أمر قد توجه، أي ظهر نصره، اتبعوه ريثما يظهر لكم الخروج عنه. فدخلوا إليه منافقين قاصدين الكيد والأذى، ولم يؤمن إلا أفواههم، وكانت قلوبهم لا تزال منشرحة على الكفر وعداء الله ورسوله والمؤمنين. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي اليهود والنصارى، ومن الذين أشركوا من كفار، جزيرة ممن لم يكن لهم كتاب ولا نبي ولا دين سابق فإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور فإن تصبروا على فقد الأموال ونقصها وفقد الأولاد ونقصهم وأذى أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين من قريش وأحلافها في جزيرة العرب فذلك خير لكم وأدوم لنصركم في المستقبل فإن ذلك من عزم الأمور مما يدل على الأمر العزم والأمر البت والأمر الثابت والأمر الذي لا تردد ولا تشكك من القائم به ومعنى ذلك إن أنتم فعلتم كان معنى ذلك رسوخكم على الإيمان بالله وثباتكم عليه إلى أن يفرج الله عليكم بالإذن بالقتال وبالانتقام وقتل من يستحق القتل وحرب من يستحق الحرب وهكذا كان فاغتال هؤلاء الأدنياء الذين يهجونك بالنهار ويختفون في الليل في حصون هي منازل ولكنها حصون حرب ولا يجرؤون أن يقابلوا الناس وجها لوجه لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى هذه حرب اليهود قديما وحديثا لا يقاتلون إلا خلف جدار وحصن أو خلف دبابة وحديد أو خلف طائرة وما إلى ذلك حتى إذا تقابلت الوجوه نكصوا وفروا هذا ولو لم يجدوا بعد من يواجههم أو يقاتلهم قتال المسلم الصادق وكل ما مضى كان تظاهرا بالقتال من أنصارهم وأشياعهم والمتدينين بدينهم من الاشتراكية والشيوعية التي هم شيوخها وأئمتها والدعاة إليها حربا لله ولرسوله ولدين الإسلام ولكتابه وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ومعنى ذلك أيها المسلمون كل من وقف موقف الرسول وأنصاره وأصحابه من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا بد أن يبتلى بما ابتلي به نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار فكل من أقدم على ذلك ويجب ذلك على كل مسلم فليعد نفسه لذلك وليصبر عليه وليعلم أن العاقبة للمتقين وهذا ما قصه الله علينا أيضا من وصية لقمان لابنه إذ قال له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ومعنى هذا أنه ما من داع إلى الله أمار بالمعروف نهاء عن المنكر محاول أن يغير الجاهلية الثانية عما كانت عليه الجاهلية الأولى للعودة إلى الدين الحق دين الإسلام دين محمد رسول الله الصادق الأمين لا بد وأن يلقى ما لقيه السلف الصالح من المجاهدين والدعاة والصابرين والقانتين فلا يظنن الداعية أنه سيقول ما شاء دون أن يختبر ويبتلى، أصادق هو، أجاد هو، أمازح هو، أطالب منصبا، أطالب ذكرى، أطالب جاها، حتى إذا صبر على البأساء والضراء والبلواء يكون بعد ذلك قد امتحن فنجاح وابتلي ففاز، وحري به بعد ذلك أن يلحق بالسلف الصالح صادقا قانتا مسلما من المسلمين الذين ذهبوا بالرعي للأول والسلف الصالح. زيد. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا لبئس ما يشترون. يعيب الله على أهل الكتاب السابقين أنهم قد خالفوا العهد الذي أعطوه والميثاق الذي واثقهم الله عليه من ألا يكتموا كلمة الحق وكلمة العلم وكلمة الدعوة إلى الله من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير. وإذ أخذ الله ميثاق، اذكر يا محمد مع ما سيبتلى وقد فعل ما يبتلى به المسلمون في الأموال والأولاد والأمان والشبع والراحة، اذكر ما سبق من أهل الكتاب الذين واثقوا الله وأخذ عهدهم وميثاقهم ألا يكتموا ما أنزل الله عليهم وأن يبينوه للناس ويوضحوه ويدعوا إليه ولا يكتمونه عن طالب ولا عن أحد. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب نصارى ويهود، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه اللام لام التوكيد وتسمى أيضا لام الابتداء وهي في معنى القسم، والنون في الأخيرة في الكلمة هي نون التوكيد الثقيلة في معنى توكيد القسم. إذا أقسم الله عليهم بميثاقه وعهده حتى يبينوا دين الله ويبينوا كلمته ويبينوا حقيقة ما كلفهم به وأنزل على أنبيائهم لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لا تخفوه ولا تغيروه ولا تتلاعبوا به، وإذا بهم فنبذوه وراء ظهورهم، استدبروه وألقوه ظهريا ولم يعملوا به ولم يعلموه ولم يبينوه، بل كتموه واستدبروه وجعلوه في أمس الدابر. لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، اشتروا بدين الله بالعهد والميثاق في أن يعلموا ولا يكتموا، اشتروا به ثمنا قليلا من مال تافه وجاه كاذب ومنصب فان، استبدلوا هذا الفاني الضائع التافه بالحق من عهد الله ووعده والوفاء بميثاقه، لبئس ما كانوا يشترون، بئس ما فعلوه من بدل ومن تغيير. أخذوا الكفر وجعلوا الإيمان ثمنا، أخذوا النفاق وجعلوا الإخلاص ثمنا، أخذوا مالا تافها ومنصبا زائفا مقابل ما عاهدهم الله عليه من نشر العلم وبيان الحق وتعليم الجاهل وهداية الضال، وكانوا بذلك ممن اشتروا الضلالة بالهدى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا إلا خاسرين. سئل ابن عباس عن معنى هذه الآية فقال: نزلت في أهل الكتاب، قد كان صلى الله عليه وسلم يسألهم عن أشياء تتعلق به وبصفته في التوراة والإنجيل فيكذبون ويحرفون ويكتمون، فأنزل الله ذلك لهم مقرعا ومبكتا ومهددا، وقال قتادة: هذه الآية أنزلها الله على أهل العلم بالكتاب السابق، وجعلهم مثلا لأهل العلم من الكتاب اللاحق، الكتاب المهيمن على الكتب السابقة، القرآن الكريم. فأخذ الله العهد على العلماء أن يبينوا حقائق العلم ولا يكتموها كما فعل اليهود والنصارى حين وصف الله نبيه باسمه ونعته والزمن الذي سيبرز فيه ويظهر والبلد الذي سيظهر فيه، فكتموا كل ذلك وكذبوا على الله محرفين مبدلين. فمن فعل مثلهم في كتم العلم وكتمان الحقائق والبعد على نشر العلم والهداية للناس كان كبني إسرائيل وأهل الكتاب السابقين ممن أخذ الله عليهم ألا يكتموا العلم فكتموه واشتروا به ثمنا قليلا، لبئس ما اشتروا وما يشترون. والعلم الذي كتمه هؤلاء من أهل الكتاب السابقين هو ما قصه الله علينا، وأن نبينا محمدا يجدونه عندهم مكتوبا في التوراة والإنجيل، فكتموا ذلك وزيفوه. وإذ قال عيسى بن مريم: إني رسول الله إليكم يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فبشر به وباسمه وبنعته في الإنجيل، وموسى من قبله في التوراة، وداود من قبلهما في الزبور، فحرفوا ذلك وغيروه، ومع ذلك لا تزال منه آثار وملامح مهما تلاعبوا بها، فلا بيان لها ولا تفسير إلا أنها في نبينا محمد العربي الهاشمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فمن فعل من علماء المسلمين فعلهم وكتم علما وكتم الحق كان كيهود بني إسرائيل وكرهبان النصارى، ويؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة فيما رواه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك على الصحيحين وأصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، قال صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. يتوعد صلى الله عليه وسلم عن الله مرسله من كتم علما ممن ليس عنده ولو كلمة واحدة، فإن كتمها يعتبر كاتما للعلم والحقائق، فكيف بالعلماء؟ فكيف بالدعاة؟ فكيف بمن يجب عليهم أن يكونوا أمارين بالمعروف نهائين عن المنكر؟ وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول كما في مسند أحمد والصحاح، وقد قيل له أكثرت الرواية يا أبا هريرة، فقال والله لولا هذه الآية وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه لما حدثتكم بكلمة ولا ما تحدثت إليكم بحديث. وعلى ذلك فالمسلم اجتماعي بالطبع، ليس مقصورا على نفسه، ولا يكتفى من أن ينهزم وينعزل ويقول نفسي نفسي إلا وقت الفتن، من يشعر من نفسه بالعجز عن ملاقاة الناس وملاقاة الجماهير ودعوتهم إلى الله. فالمسلم يجب عليه كما هو يصلي أن يأمر غيره بالصلاة، وكما هو يدين الله أن يأمر غيره بدين الله الإسلام. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك.